إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، نعمه جل وعلا لا تعد ولا تحصى، فهي وفيرة وغزيرة، وما بكم من نعمة فمن الله. من الله علينا بشهر عظيم أعلى الله قدره ورفع شأنه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، ترفع فيه الدرجات، وتتضاعف فيه الحسنات. فالله عز وجل فرض علينا صيامه، ثم قال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فها نحن قد أكملنا العدة، وقد أعاننا رب العالمين على إكماله وإتمامه، فهذا اليوم يوم عظيم القدر، حرم الله علينا صومه وأوجب علينا فطره، فهو خاتمة شهر رمضان، شهر الصيام، وهو فاتحة أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج ثلاث: شوال وذو القعدة وذو الحجة. هذا يوم عظيم تسعد فيه القلوب، وتسر فيه النفوس، وتقر فيه العيون. يخرج المسلمون إلى المصلى لربهم معظمين، ولربهم مكبرين، وبنعمته على إتمام صيامهم وقيامهم شاكرين، ولثوابه وأجره راجين مؤملين. فهنيئاً لمن صام وقام بالأجر العظيم والثواب الجزيل. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فذهب الظمأ، وذهب الجوع، وذهب النصب، وثبت الأجر إن شاء الله. فنسأل الله أن يكون هذا الصيام شاهداً لنا وشافعاً لنا يوم أن نلقى الله عز وجل. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بالاعتصام بالكتاب والسنة. قال تعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في العقائد، وأقوم في العبادات، وأقوم في المناهج، وأقوم في الأخلاق والآداب. وقال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: تكفل الله عز وجل لمن تبع هداه ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة. فتمسك بالوحيين. نبينا صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع أوصى أصحابه بهذه الوصية العظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بكتاب الله وسنتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. أيها المسلمون، كونوا على عقيدة الصحابة وعقيدة سلفكم الصالح من أئمة التابعين وأتباع التابعين. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جاء رجل إلى أبي العالية وسأله، قال له: ما الصراط المستقيم؟ قال: ما كان عليه أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الحسن البصري إلى أبي سعيد فقال له بأن أبا العالية قال: الصراط المستقيم هو ما كان عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الحسن: صدق ونصح، صدق أبو العالية ونصح. أيها المسلمون، عليكم بتوحيد الله وتحقيقه، فهو أصل الدين وهو أسه وأساسه ولبه، جاء به الأنبياء جميعا، فهو دين الأنبياء قاطبة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حققوه في أقوالكم، حققوه في أفعالكم، حققوه في قلوبكم ونياتكم، فهو حق الله علينا، فهو حق الله علينا. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، واحذروا الشرك صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، فإن الشرك ذنب عظيم. إذا مات العبد على الشرك الأكبر فإن الله لا يغفر ذنبه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على الشرك، على الذبح بغير الله والاستغاثة بغير الله واعتقاد أن غير الله يعلم الغيب، لقي الله مشركا، فإن الله قد قال فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. هدهد طير من الطيور أنكر على قوم سبأ عبادتهم لغير الله بأنهم كانوا يسجدون للشمس. قال ابن كثير: ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام قتله، ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام قتله. أيها المسلمون، اتبعوا سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام وتمسكوا بها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم والبدع، وإياكم والمحدثات. فقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه لذلك الرجل الذي أراد أن يحرم من المسجد النبوي: إني أخشى عليك الفتنة. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكان يقول رحمة الله عليه: خير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور محدثات البدائع. أيها المسلمون، احذروا الأهواء والبدع، احذروا الأهواء والبدع، فإنها شؤم وشر على البلاد والعباد. أيها المسلمون، اعتصموا بحبل الله واجتمعوا عليه، فإن الاجتماع على الحق مقصد عظيم من مقاصد هذه الشريعة، من مقاصد هذه الشريعة، فإن تأليف القلوب واجتماع الكلمة مقصد عظيم من مقاصد هذا الدين. أيها المسلمون، يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فكونوا على كلمة سواء، على كتاب ربكم وسنة نبيكم وعقيدة سلفكم، اجتمعوا على الحق، فإن الإسلام يجمع ولا يفرق، فإن الإسلام يجمع ولا يفرق. يقول شيخ الإسلام: السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فإن الذي يجمع هو التوحيد والاتباع، أما الشرك والابتداع، أما الشرك والابتداع والبدع والأهواء فإنها تفرق. فاحذروا الحزبيات، واحذروا هذه الأحزاب التي دخلت على بلاد المسلمين، فإنها لا خير فيها، تسعى إلى مطامعها وتسعى إلى مصالحها، ولو على حساب قتل شعوبها وقتل أهلها وسفك دمائهم ودمار أوطانهم، فاحذروا من هذه الحزبيات. يقول الإمام الشنقيطي المالكي: فالرابطة الحقيقية التي تجمع المسلمين هي رابطة التوحيد، هي رابطة لا إله إلا الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن من أسباب الأمن والأمان طاعته جل وعلا، والإقبال عليه، والتوبة إليه، والإنابة إليه سبحانه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فأوصي نفسي وإياكم بالتوبة والأوبة والبعد عن المعاصي والذنوب، فما أهلكت الأمم السالفة والأمم السابقة إلا بذنوبها ومعاصيها، فكلاً أخذنا بذنبه. فإياي وإياكم من الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها، من سفك الدماء، من سفك الدماء وإزهاق الأرواح، فإنه ذنب عظيم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيها المسلمون، احذروا من المال الحرام، من كسبه وسرقته ونهبه، سواء كان من الأموال العامة أو من الأموال الخاصة. فنحن في زمن قل فيه الورع، وصار الناس لا يبالون بالأموال وبالكسب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان لا يبالي فيه الناس أمن حلال أكلوا أو من حرام. فطهروا أموالكم وطهروا كسبكم، فإن المال الحرام يطمس البصيرة ويوهن القلب ويضعف الإيمان، ويأتي بالويلات عليك في نفسك وأهلك وولدك. أيها المسلمون، أيها المسلمون، عباد الله، اتقوا الله في آبائكم، فبروا آبائكم وأمهاتكم وأحسنوا إليهم، فإن الله قد ثنى بحقهم بعد حقه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صلوا أرحامكم وتفقدوا أرحامكم، فإن صلة الرحم من أجل الطاعات. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره، وأن يزاد له في عمره، وأن يبسط له في رزقه، فليصل رحمه، فإياك والقطيعة، إياك والقطيعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. أحسنوا إلى جيرانكم، أحسنوا إلى جيرانكم. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. أيها المسلمون، اتقوا الله في بيوتكم وفي أبنائكم وبناتكم، فإنكم مسؤولون أمام الله عز وجل عنهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. وقال ابن القيم: فالناظر في فساد الأبناء عامته من إهمال وتفريط الآباء. فاستعينوا بالله على صلاح أولادكم بالدعاء لهم وأمرهم ونصحهم ومتابعتهم. فنحن في زمن قد كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الأهواء والشهوات. أيها المسلمون، علينا أن نحمي وطننا وبلادنا وعقيدتنا وأخلاقنا من هذه الشبكات العنكبوتية، ومن هذه المواقع التي نسأل الله جل وعلا العافية غسَت بيوتنا وغسَت ديارنا وغسَت غرفنا ودخلت إلى بيوتنا. فاتقوا الله عز وجل ولا تجعلوا الحبل على الغارب، بل عليكم أن تحصنوا بيوتكم من هذه الشرور. فما كنا نسمع أو ما كنا نتوقع أن مسلماً يعلن إلحاده أو يعلن أنه متنصر إلا بسبب هذه الشبكات وهذه المواقع، وهي ليست بمواقع تواصل، إنما هي مواقع تقاطع إلا ما رحم. فاتقوا الله عز وجل واحذروا من هذه المواقع، ففيها شر عظيم، نشر للإلحاد ونشر للتنصير ونشر للبدع والأهواء، وتربية الشباب على الإرهاب والتفجير والتدمير. فحصنوا أبناءكم، حصنوا أبناءكم، وحصنوا بناتكم. أيها المسلمون، أيها المسلمون، عباد الله، هذا شهر ينبغي أن نكون فيه على خير وطاعة، وأن نستمر فيه على الطاعة. فالله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمساجد لم تغلق، والقرآن بين أيدينا، والصيام لم ينتهي. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، أي كأنما صام السنة كلها. فأديموا الطاعة وأتبعوا الطاعة بالطاعة والإحسان بالإحسان، ولا تنقطعوا عن الخير، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا شهر اقتربت القلوب فيه إلى الله، وانهمرت الدموع، وتاب المؤمنون إلى ربهم، وحافظوا على صلاتهم، فينبغي أن نستمر على الخير وعلى الطاعة. فرب رمضان هو رب الشهور كلها. سئل بعض السلف عن قوم يعبدون الله في رمضان ولا يعبدونه في غيره، قال: بئس القوم لا يعرفون ربهم إلا في رمضان. فأديم الطاعة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا نساء المسلمات، اتقين الله عز وجل، واعلمن أن الله عز وجل قد رفع قدركن وأعلى شأنكن. فالمرأة في الجاهلية كانت، نسأل الله العافية، تقتل، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فجاء الإسلام وأعطاها قدرها ورفع شأنها، فهي درة مصونة وجوهرة مكنونة. فاعتزِّ بإسلامك أيتها المرأة، اعتزِّ بإسلامك، وإياك أن تنخدعي بالشعارات البراقة وبالمقالات اللماعة التي يرفعها أهلها على أنهم يريدون تحريرك، تحريرك من سجن الزوج أو من أسر المحرم من الأخ وغيره. فاتق الله عز وجل، فهناك منظمات مشبوهة تدعو إلى تطوير المرأة وتنمية فكرها وتحريرها، وهي مدعومة من إخوان القردة والخنازير، ولها أذناب في بلادنا يدعون بناتنا إلى تدنيس عفتهن وكسر حيائهن من أجل إفساد مجتمعنا. فيا أيتها المرأة، عليك أن تتقي الله عز وجل، وأن تقري في بيتك كما قال عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة، ولا تكون خراجة ولاجة. فما فسدت البيوت وما ضاعت البيوت وما كثرت المشاكل بين الزوج وزوجته وضاعت الأسرة إلا بسبب خروج المرأة وكثرة خروجها وتركها لحق زوجها ولحق أولادها. فإن المرأة ملكة في بيتها، قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. رواه ابن حبان وصححه الألباني. أيها المسلمون، عباد الله، هذا يوم تتصافى فيه القلوب وتتصافح فيه الأيدي، فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نتصافح، وأن يصفح بعضنا على بعض، وأن يعفو بعضنا على البعض. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نبتعد عن القطيعة، فإن الله عز وجل ترفع إليه الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، لا ينظر الله إلى عمل رجلين حتى يصطلحا، فيقول سبحانه: دعوا أعمالهما حتى يصطلحا. فلنتق الله عز وجل ولنتصالح. ربنا عز وجل يقول: والصلح خير. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. أيها المسلمون، كونوا عونا لولاة أموركم ولحفظ أمن مدينتكم وأعينوهم، فإنهم جزاهم الله خيرا، إنهم واقفون على باب عظيم من أبواب استقرار هذه البلاد، فكونوا عونا لهم، فكونوا عونا لهم. ورأيتم ما قاموا به في هذا الشهر المبارك من حراسة ومن تنظيم سير وغير ذلك من الأعمال التي يشكرون عليها، فجزاهم الله عنا خيرا. أيها العباد، نحن في نعم شتى، في نعم كثيرة، أمن وأمان وخيرات وأرزاق، فعلينا أن نشكر الله عز وجل. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأسأل الله الكريم بمنه وكرمه، نسأله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا بنعمه وإكرامه، وأن يجعلني وإياكم من عتقاء هذا الشهر المبارك. اللهم اجعلنا من عتقاء نارك، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم أوزعنا شكر نعمك ومنتك يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في الدور والأوطان. اللهم اجمع كلمة الليبيين على الحق يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة الليبيين على الحق يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم تقبل منا الطاعات، واغفر لنا الزلات، وتجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اجعل قبورهم رياضاً من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفراً من حفر النار. اللهم ارفع درجاتهم في المهديين، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم لا تفتنا بعدهم، اللهم لا تفتنا بعدهم، والحقنا بهم على الإسلام والسنة يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتب علينا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.